جيت ادوق الحلو ما لقيتش حلاوة فيه. انا خدت المر بفلوسي انا اشتريه. تعبني كلام العوازل انا مش لقيله حد. في ناس كلامها يداوي الجروح وفي ناس كلامها يعل. وانت ليه بتسأل على اللي ملكش فيه؟ نشكي لمين؟ نشكي لمين؟ نشكي لمين غير الله؟ نشكي لمين؟ ترجمة مشتري اللي انت حنخبيه. الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي وحلو ومشتري تعب الهوى قلبي وحلو ومشتري والإنت أمسكتي على بعضي وانتري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي أنا كنت فنان وعامل للمجهود في جبال الشاي في الصبح أما في العصور جبال لو بعتني يا عمك بعني شي لصحصي جبال السبع لما ما تحكي الندل بيه والندل هو فرحان دكيت للطبول ونبي بحق أمه هاشم وأبوها علي ونبي بحق أمه هاشم وأبوها علي ونبي فقير ونبي أحسن من غني وجبان شبيه عن جزاء اللي نزل عكر وغيره صار خلي من الهم حتى النخل وجريد